حصر السور المكية والمدنية. تحديد مكية السورة أو مدنيتها ثبت بحسب النصوص الواردة عن الصحابة والتابعين، وما لم يثبت فيه نص فهو باجتهاد العلماء. السور المكية: الأنعام، الأعراف، يونس، يوسف، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، المؤمنون، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، سبأ، فاطر، ياسين، الصافات، صاد، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، قاف، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، المرسلات، النبأ، النازعات، عبسة، التكوير، الانفطار، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، التين، العلق، القدر، القارعة، الهمزة، الفيل، قريش، الكافرون، المسد. السور المدنية: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، النور، الأحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، الطلاق، التحريم، البينة، النصر. السور المختلف فيها والراجح أنها مكية: الفاتحة، الرعد، الحج، الرحمن، الواقعة، التغابن، الإنسان، الزلزلة، العاديات، التكاثر، العصر، الماعون، الكوثر، الإخلاص. السور المختلف فيها والراجح أنها مدنية: المطففين، الفلق، الناس. مراجع إسرائية: أولا، المكي والمدني في القرآن الكريم، تأليف الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد، طبعة دار ابن عفان. ثانيا، المكي والمدني من السور والآيات، تأليف الدكتور محمد الفالح، طبعة دار التدمرية. هل لكل آية من القرآن سبب نزول؟ وما المراد بأسباب النزول؟ نزول القرآن لا يخرج عن قسمين: الأول، ألا يكون له سبب مباشر، بل ينزل حسب الحاجة والمصلحة، وهو أكثر القرآن. الثاني، أن يقع حدث فينزل قرآن بشأنه، وهذا هو المراد بأسباب النزول، وفيه مؤلفات في حصر الآيات التي نزلت بسبب، وهذا الحدث يشمل كل قول أو فعل أو سؤال وقع ممن عاصروا التنزيل ونزل القرآن بسببهم. ويمكن أن نعرف سبب النزول بأنه كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه. ولأسباب النزول عدة فوائد يمكننا أن نبرز بعضها في النقاط الآتية: أولا، الإعانة على فهم المراد من الآية. ثانيا، تصور أحوال من نزل فيهم القرآن. ثالثا، إبراز حكم التشريع الباهرة. رابعا، الكشف عن الظرفين المكاني والزماني لنزول الآيات. خامسا، التأسي والاقتداء بما وقع للسلف من حوادث في الصبر على المكاره واحتمال الأقدار المؤلمة. مراجع إسرائية: أولا، المحرر في أسباب النزول تأليف الدكتور خالد المزيني طبعة دار ابن الجوزي. ثانيا التسهيل في أسباب التنزيل تأليف الشيخ عمرو الشرقاوي طبعة مركز تفكر. ثالثا التوظيف العلماني لأسباب النزول تأليف الدكتور أحمد قشتي طبعة دار البيان. هل رتب القرآن وفق تسلسل نزوله؟ من المعروف أن ترتيب الآيات والسور في المصحف لم يعتمد على تاريخ نزولها، وإنما اعتمد على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته للقرآن وتعليمه ذلك للصحابة، ولم يعد تاريخ نزول الآيات والسور محفوظا على نحو مفصل، لأن الصحابة لم يعتنوا بهذا الجانب من تاريخ القرآن، وإنما كانت عنايتهم متجهة إلى حفظه على نحو ما يقرئه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إشارات تاريخية ومعنوية ارتبط بها نزول آيات وسور من القرآن ظلت تشير إلى وقت نزولها ومكانه، واعتنى علماء القرآن من الصحابة والتابعين بحفظ تلك الإشارات والبناء عليها حتى صارت علما من علوم القرآن يسمى بعلم المكي والمدني، وأفرده بالتصنيف جماعة من العلماء. كيف تم ترتيب سور القرآن وآياته؟ الصحيح أن السور رتبت في المصحف بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت بعض السور مرتبة في عدد من الأحاديث، وقد أجمع العلماء أن ترتيب الآيات مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم لم يتدخل فيه أحد. ما عدد سور القرآن؟ عدد سور القرآن 114 سورة بإجماع العلماء، أولها الفاتحة وآخرها الناس. وأطول سورة في القرآن هي سورة البقرة، وأقصر سورة هي الكوثر، وأطول آية هي آية الدين، وأقصر آية هي والضحى. وتنقسم سور القرآن إلى أربعة أقسام بحسب الطول والقصر. أولا الطوال، وهي سبع سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واختلف العلماء في السابعة، فقال بعضهم الأنفال والتوبة، وقال بعضهم يونس. ثانيا المئين، وهي السور التي تزيد آياتها على 100 أو تقاربها، كالأنفال ويونس وهود والنحل والإسراء والمؤمنون. ثالثا المثاني، وهي التي تلي المئين في عدد الآيات، وسميت بذلك لأنها تثنى في القراءة وتكرر أكثر من الطوال والمئين، كالنور والفرقان والقصص وياسين والزمر. رابعا المفصل، وهي السور من سورة قاف أو سورة الحجرات إلى سورة الناس، وتسميته بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. والمفصل ثلاثة أقسام: طوال وأوساط وقصار، فطواله من أول الحجرات إلى سورة البروج، وأوساطه من سورة الطارق إلى سورة لم يكن، وقصاره من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن. وأما تجزئة القرآن وتحزيبه وقسمة الأرباع على الصورة التي توجد في مصاحف المسلمين فإنها اجتهادية، ولها أصل من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على غير هذه القسمة، وكان السلف يختلفون في ذلك، وليس المعنى فيه تعبديا، وإنما هو لتيسير أخذ القرآن. هل يمكن أن تتعدد أسماء سور القرآن؟ وكيف تم تسمية سور القرآن؟ كانت أسماء السور معروفة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث كثيرة فيها أسماء للسور، ووردت روايات كثيرة عن الصحابة، وفيها أنهم كانوا يعرفون السور بأسمائها. وتنقسم السور من حيث التسمية إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير، ومن أمثلته عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. رواه مسلم. القسم الثاني: ما ثبتت تسميته عن الصحابي، ومثال ذلك ما رواه البخاري بسنده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: سورة الحشر. قال: قل سورة بني النضير. رواه البخاري. القسم الثالث: تسمية من دون الصحابي إلى وقتنا هذا، وغالب تسمياتهم تأتي حكاية لبداية السورة، كقولهم: سورة أرأيت، وسورة لم يكن، وهكذا، حيث إنه لم يرد النهي عن تسمية السور بأسماء تدل عليها، وعلى هذا مضى السلف والخلف. ومما يحسن علمه أن بعض السور لها أكثر من اسم، وكل هذا واسع، فقد تكون تلك التسميات مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما أخذ عنه وعن الصحابة، أو مما اجتهد العلماء فيه. فسورة الفاتحة مثلا تسمى الفاتحة، وتسمى أم الكتاب، والسبع المثاني، والرقية. وسورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل، وسورة غافر تسمى بسورة المؤمن، وسورة محمد تسمى بسورة القتال، وهكذا. وأما ما تراه مذكورا في فواتح السور في مصاحف المسلمين من أسمائها، فذلك مما زاده كتاب المصاحف تعريفا بالسورة، كما زادوا ذكر المكي والمدني وعدد آي السورة، ولم يكن شيء من ذلك موجودا في المصاحف العثمانية، فليست تلك التسمية جزءا من المصحف. مراجع إسرائية. أسماء سور القرآن وفضائلها، تأليف الدكتور منيرة الدوسري، طبعة دار ابن الجوزي. هل لبعض سور القرآن وآياته فضائل خاصة؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لبعض السور والآيات فضائل خاصة، وذلك إما بذكر أجر يترتب على قراءتها، وإما بقصد قراءتها في وقت معين، وإما ببيان أثرها الحسي والمعنوي على المسلم. والملاحظ أن السور التي ورد لها فضائل أقل من السور التي لم يرد فيها فضائل، والقرآن كله فاضل باعتبار أنه كلام الله، وباعتبار فصاحته وبيانه، وغير ذلك من أوجه تفضيله. وبما أن الأصل في التفضيل النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحرم الكذب فيها، كما حصل من بعض الزهاد الذين أرادوا الترغيب بالقرآن فاعتمدوا الكذب في هذا الباب، والعياذ بالله. ومن السور التي ثبت لها فضل: أولا سورة الفاتحة، وهي أعظم سور القرآن. عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد، فذكرته، فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. ثانيا سورة البقرة وآل عمران. عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان. أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه مسلم. ومنها سورة الملك والإخلاص والكافرون والأعلى والغاشية. وكما أن لبعض السور فضائل خاصة فلبعض الآيات فضائل كذلك. وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، ومن الآيات التي لها فضل خواتيم سورة البقرة. مراجع إسرائية: أولا، فضائل القرآن وسوره وآياته، تأليف الدكتور فاروق حمادة، دار القلم. ثانيا، فضائل القرآن، تأليف الدكتور عبد السلام الجار الله، طبعة دار التدمرية. ما المقصود بموضوعات السور ومقاصدها، وما أثر معرفة ذلك؟ هناك تقارب شديد بين موضوعات السور ومقاصدها، فلكل سورة من القرآن مقصد وغاية، أي مغزى ترجع إليه معاني السورة ومضمونها، ويمثل روحها الذي يسري في جميع أجزائها. وقد يكون المقصد هو نفس موضوع السورة، وقد يختلف المقصد عن الموضوع بأن يكون للسورة الواحدة عدد من الموضوعات، وهذه الموضوعات ترجع إلى مقصد واحد. ومعرفة موضوعات السورة ومقصدها من أهم المعينات على تدبر السورة وإدراك إعجازها، لأنك تجد أن السورة على اختلاف موضوعاتها تؤدي إلى هدف واحد في تناسق لا بد أن يحكم الناظر فيه استحالة أن يكون هذا الكلام من صنع البشر. كما أن البحث عن موضوعات السورة ومقصدها لا بد منه من إدراك معانيها وإدراك المناسبات بين الآية وإدراك المناسبة بين السورة وما قبلها وما بعدها. وهذا كله يجعل القارئ للقرآن أكثر انتباها لما يتلوه وأشد استحضارا لما يفهمه. ومن الكتب المهمة في هذا المضمار: أولا، أسماء سور القرآن وفضائلها، للدكتورة منيرة الدوسري، دار ابن الجوزي، وهو أهم كتاب في بابه. ثانيا، النبأ العظيم، للدكتور محمد دراز، مركز تفكر. ثالثا، محتويات سور القرآن الكريم، للشيخ أحمد الطويل، دار الوطن. رابعا، دلائل النظام، للمعلم الفراهي. خامسا، البرهان في تناسب سور القرآن، للإمام ابن الزبير الغرناطي، دار ابن الجوزي. سادسا، التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم، دكتور فاضل السامرائي، طبعة دار ابن كثير. ومن التفاسير التي اعتنت بإبراز هذه الجوانب: أولا، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي. ثانيا، التحرير والتنوير للإمام الطاهر بن عاشور. ثالثا، في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب. رابعا، موسوعة التفسير الموضوعي، جامعة الشارقة. ما عدد آي القرآن المجيد؟ اختلف العلماء في عد آي القرآن، والخلاف فيه محتمل مقبول، لأنه لا أثر له في أصل القرآن، وإنما يقع أثره في أمور منها: أولا، أن الوقف على رأس الآية سنة عند بعض العلماء، ومعرفة مكانه يعين على تطبيق هذه السنة. ثانيا، أن لها تعلقا ببلاغة القرآن، حيث إن الوقف على رأس الآية ولو كان ما بعدها متعلقا بها من جهة المعنى مقصد من مقاصد المتكلم، وإلا فما فائدة رأس الآية؟ لذا فإن من يقف على رؤوس الآي التي تتعلق بما بعدها فإنه يستجلب ذهنك للتفكير والتدبر في هذه الجملة التي انقطع فيها المبتدأ عن الخبر وشبه الجملة عن متعلقه إلى آخره. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون به في تقدير زمن بعض الأمور المتعلقة بتوقيت الصلاة، وتنسب مذاهب علم عد الآي إلى جماعة من كبار علماء القراءة في أمصارهم، وتروى بالأسانيد المتصلة إليهم. والمذاهب المشهورة في علم العدد ستة، وهي العدد المدني الأول، والعدد المدني الثاني، والمكي، والبصري، والشامي أو الدمشقي، والكوفي. وسأذكر عدد آي القرآن في كل مذهب من المذاهب الستة. أولا، العدد المدني الأول 6217 آية. ثانيا، العدد المدني الثاني 6214 آية. ثالثا، العدد المكي 6219 آية، وقيل 6220 آية. رابعا، العدد البصري 6204 آيات. خامسا، العدد الدمشقي 6226 آية، وقيل 6227 آية. سادسا، العدد الكوفي 6236 آية. وتنقسم سور القرآن من حيث الاتفاق والاختلاف في عد آيها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، ما لم يختلف فيه لا في إجمال ولا في تفصيل، وهو 40 سورة، منها سورة يوسف، النحل، الأحزاب، الحجرات، التغابن. القسم الثاني، ما اختلف فيه تفصيلا أي في موطن الآي، لا إجمالا يعني ليس في عدد الآي جملة، وهو 4 سور، القصص، العنكبوت، الجن، العصر. القسم الثالث، ما اختلف فيه إجمالا وتفصيلا، وهو بقية السور، وهي 70 سورة. مراجع إسرائية، الميسر في علم عد الآي، تأليف الدكتور أحمد خالد شكري، طبعة معهد الإمام الشاطبي. ما الحكمة من تكرار قصص القرآن الكريم؟ إذا رحنا نعدد الفوائد التي يضفيها هذا الأسلوب على مجمل ما في القرآن الكريم لعددنا شيئا كثيرا، ولكننا نذكر هنا بعض هذه الفوائد. أولا، زيادة بعض التفاصيل التي لم تذكرها الآيات من قبل. ثانيا، تأكيد التحدي الذي جاء به القرآن لمشرك العرب أن يأتوا بشيء من مثله، فقد كشف هذا التنوع في العبارة عن عجزهم عن الإتيان بمثله بأي نظم جاء وبأي عبارة عبروا. ثالثا، إذهاب السآمة والملل عن القصة، وذلك أن العرض الجديد يشد الأسماع ويلفت الأنظار ويبقي صلة المتعة والفائدة بين القارئ والنص المقدس. رابعا، ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعنى واحد، وقد كان المشركون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعجبون من اتساع الأمر في تكرير هذه القصص والأنباء مع تغاير النظم وبيان وجوه التأليف، فعرفهم الله سبحانه أن الأمر بما يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلحقه نهاية ولا يقع على كلامه عدد. خامسا، التناسق مع الموضوع والمناسبة التي وردت القصة لأجلها، فأحيانا تقتضي هذه المناسبة إبراز معنى في الحوار الدائر لم يكن من الضروري إبرازه في مناسبة أخرى وردت فيها القصة. وهذه الفائدة باب واسع من أبواب اكتشاف بحور بلاغة القرآن وإعجازه، وأمثلتها التفصيلية موجودة في بطون كتب التفسير. مراجع إسرائية، أولا، دعوة الرسل للشيخ محمد أحمد العدوي، اعتناء عمرو الشرقاوي، طبعة مركز تفكر. ثانيا، القصص القرآني، دكتور صلاح الخالدي، طبعة دار القلم. هل قصة يوسف عليه السلام هي أعظم قصص القرآن؟ اشتهر بين الناس أن أفضل قصة في القرآن قصة يوسف عليه السلام، وهو غلط، وإن أفضل قصص القرآن قصة موسى عليه السلام. وأما قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، فليس المراد به قصة يوسف وحدها، بل هي مما قصه الله ومما يدخل في أحسن القصص. ومعلوم أن قصة موسى عليه السلام وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصة يوسف، ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن. وقد تكررت قصة موسى عليه السلام في القرآن وبسطت أكثر من غيرها، بل إن قصص سائر الأنبياء كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أعظم من قصة يوسف، ولهذا كرر الله تعالى تلك القصص ولم يكرر قصة يوسف. وهذا مما يدعو المؤمن إلى النظر في تلك القصص وتأملها، فما فعلته الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه وإظهار آياته وأمره ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين لهم والصبر على أذاهم هو أعظم عند الله، ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين، وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه، وعبادتهم لله وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما فعلوه أعظم من طاعة يوسف وعبادته وتقواه. وأولئك هم أولو العزم الذين خصهم الله بالذكر في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وهم يوم القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة، وبهم أمر خاتم الرسل أن يقتدي في الصبر، فقيل له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فقصصهم أحسن من قصة يوسف، فعلى المؤمن أن ينظر في قصص الأنبياء وأن يعتبر بها وأن ينزل ما جرى لهم على حاله، فإنهم خير العالمين وصفوة الخلق، وهم الذين أمر الله بالاقتداء بهم كما قال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. مراجع إسرائية: مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ما المراد بالنسخ في القرآن الكريم؟ يطلق النسخ في كتب العلم على نوعين: الأول نسخ كلي، وهذا الذي يدخل في الأحكام ولا يجري على الأخبار، وهو مراد المتأخرين من العلماء، وتعريفه عندهم رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل. ثانيا نسخ جزئي، وهذا يدخل في الأحكام والأخبار، وهو ما يستخدمه السلف، فهم يستخدمون الكلي والجزئي، لكن المتأخرين يستخدمون الكلي فقط. ولما كانوا يستخدمون النسخ الكلي الذي لا يقع إلا في الأحكام قالوا: إن الأخبار لا يقع فيها نسخ، أما السلف فكانوا يوسعون الدائرة، فأي رفع من معنى الآية يعتبرونه نسخا، ويدخل في ذلك تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل. وقد اتفق العلماء على وقوع النسخ في القرآن المجيد، وذكروا لوقوعه عدة فوائد من أهمها: أولا التدرج في الأحكام على الأمة حتى لا تنفر ويسهل عليها تقبله، كما حصل في تشريع تحريم الخمر واستخدام هذا الأسلوب في الدعوة، فالداعي يبدأ مع المدعو بالتدرج وتعليقه بالدار الآخرة وزرع الإيمان في قلبه، ثم يخبره بأحكام الإسلام شيئا فشيئا. ثانيا بيان رحمة الله بهذه الأمة، فهو سبحانه يراعي أحوال الناس وعاداتهم ويتدرج معهم رحمة بهم حتى لا ينفروا من الإسلام، بل يحببهم به حتى يكونوا من أهله. ثالثا التذكير بنعمة الله، لا سيما في بعض أنواع النسخ الذي يكون فيه النسخ من أثقل إلى أسهل، كما هو الحال في عدة المتوفاة عنها زوجها وغير ذلك. رابعا، إرادة الخير بهذه الأمة، فإن النسخ إن كان إلى ما هو أخف ففيه سهولة ويسر، وإن كان إلى ما هو أثقل ففيه زيادة الثواب والأجر. خامسا، يقع في النسخ تطيب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه بتمييز هذه الأمة على الأمم وإظهار فضلها، ومثاله قصة نسخ استقبال القبلة، حيث كانت حين فرضت الصلاة إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة، لهذا كان النسخ من محاسن القرآن لا من مطاعنه، ومن طعن في النسخ فهو طعن في جميع الشرائع المنزلة، لأن النسخ واقع فيها جميعا، والقرآن ينسخ بالقرآن باتفاق العلماء، واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة. ويقع النسخ في القرآن على وجوه: أولا، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، فتبقى الآية في المصحف ولكن لا يعمل بها، مثاله قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نسخ بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ونسخ بالرجم. ثانيا، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهذا النوع قليل الوجود في النصوص المنقولة إلينا، وثبوت حكمه مع نسخ تلاوته إنما عرف عن طريق النقل الثابت، ومثاله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. رواه البخاري ومسلم. ومن الناس من ذهب إلى رد وجود هذا النوع من النسخ، وتعرض لبعض الأحاديث الواردة بذلك بالتضعيف، ولأخرى بالتأويل، ولم يتعرض لطائفة أخرى منها وهي ثابتة صريحة كهذا الذي ذكرت، والصواب ما بينت من ثبوت هذا النوع من النسخ واندراجه تحت القول بصحة النسخ، وهذا أصح مسلكا من رد الصحيح الثابت بغير حجة مع إمكان حمله على معنى صحيح. ثالثا، نسخ التلاوة والحكم، وهو نوعان: الأول ما بلغنا لفظه أو موضوعه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5 معلومات. والثاني ما بلغنا مجرد الخبر عنه ورفع منه كل شيء، كما في حديث زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأين تعدها؟ قال: قلت له: 73 آية. فقال: قط، لقد رأيتها، وإنها لتعادل سورة البقرة. وانظر هذه المحاضرة المفيدة المسمات بالرد على من أنكر وقوع النسخ في القرآن للشيخ الدكتور الشريف حاتم، وقد ذكر فيها الأدلة على وقوع النسخ في القرآن، ومنها: أولا، الآيات التي وقع فيها النسخ، بين قوسين الوقوع الفعلي. ثانيا، الإجماع المنعقد على وقوعه. ثالثا، الآيات الدالة على وقوع النسخ، كما رد على شبهات المنكرين للنسخ وبين بطلان أقوالهم. مراجع إسرائية: أولا، النسخ في القرآن، للدكتور مصطفى زيد، طبعة دار اليسر. ثانيا، الآيات المنسوخة، للدكتور عبد الله الأمين الشنقيطي، طبعة مكتبة ابن تيمية.